ركبوا أمورا ليس لهم فيها حظ، كأولئك الذين دخلوا في مسائل الجهاد وفعلوا ما هو حقيقة عار على أهل الإسلام كتنظيم القاعدة وغيره ممن اغتر به من شباب الإسلام وأبنائه، أو ركبوا أفكار شاذة في تكفير المجتمعات أو في تبديع المجتمعات أو في تفسيق المجتمعات وتبغيض الناس بعضهم إلى بعض والنظر إلى المجتمع بنظرة سوداوية حاقدة، وأنه مجتمع منحرف منهار ساقط، إما بعضهم يقول مجتمع كله كافر، أو بعضهم يقول المجتمع كله مبتدع، أو بعضهم يقول المجتمع كله فاسق، وهكذا. فهؤلاء الشباب أولا أذكرهم بحديث صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولعله يتناول شريحة كبيرة ممن سقطوا في شرك الأهواء والتعصب للمبادئ المنحرفة والأحزاب الضالة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة الذي رواه ابن حبان في صحيحه والبخاري في التاريخ الكبير وجود إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره، يقول حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلق من دينه وجعله خلفه ظهريا وعمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: يا رسول الله، أيهما أحق بالشرك، الرامي أو المرمي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرامي. هذا الحديث الحقيقة هو من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن أناس لم يكونوا في زمنه ولكنهم وجدوا وكثروا لا سيما في آخر الزمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا التعبير النبوي الذي أوتي جوامع الكلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا صنفا من الناس، فكان الواجب أن نخاف مما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. من هم هؤلاء الذين خافهم النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ ولماذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء؟ خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء لأنهم في الحقيقة يفتون في عضد أهل الإسلام من الداخل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنهم يشوهون صورة الإسلام عند الأمم. فلهذين الاعتبارين وإليهما إشارات ولفتات في هذا الحديث خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء. فمن هم؟ يقول: رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام، قرأ وتعلم وتدين وتنسك حتى حصل خصلتين عزيزتين: رؤية بهاء القرآن وضياء التمسك بالإسلام والسنة على وجهه وعلى هديه، وأيضا كان ردءا للإسلام حصنا حصينا للإسلام، يعلم ويدعو ويذب عن الإسلام الشبه ويرد العاديات على أهل الإسلام. ثم بعد ذلك حصل له ما حصل،